بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل، أي في لزوم الوقف وحكم بيعه لمصلحة أو إبداله وصرف فاضله. هذا الفصل عقده مشتملا على هذه الأحكام: بيان لزوم الوقف وصحة بيعه لمصلحة أو إبداله بغيره إذا تعطلت منافعه مثلا، وصرف فاضله ما زاد عمن حددهم. فقال: والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. ليش؟ لأنه تبرع، يمنع البيع ويمنع الهبة، فما دام هو كذلك يكون عقدا لازما. فإذا قال هذا البيت وقف أو هذا البناء مسجد للصلاة فقد وقف، فقد وقف، ويكون في هذا الحالة عقد لازم لا يجوز له الرجوع فيه بأي حال من الأحوال. وإذا عين جهة من الجهات التي ينفق عليها انصرف إليها في الحال، إلا أن يقول يشترط مثلا ثمرته مدة حياته أو بعضها فله أن يشترط. لكن إذا أطلق وقال هذا وقف على بني فلان أو على ولد فلان أو على فلان وفلان، فإنه يلزم بمجرد اللفظ ولا يجوز له الرجوع فيه. قال: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لا يفسخ بإقالة ولا بغير إقالة، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق، أو أنه يخرج أيضا مخرج الوصايا، يخرج مخرج الوصايا، وإن كان الوقف أوثق من الوصية لأنه في الحال والوصية تتعلق بما بعد الموت، لكنه إذا أوصى بذلك قد يجوز له أنه يعدل فيه. أما الوقف إذا فلا ينفسخ بالإقالة. كيف؟ يعني لو فرضنا أن إنسان يعني وقف على شخص، فجاء هذا الشخص وقال: أنا أقلتك، لست بقابل وقفك، هذا لا يرد هذا الوقف وينصرف إلى جهة أخرى مشابهة للجهة التي أقالت، التي أقالت. وليش؟ لأنه عقد لازم وهو على التأبيد. قال: سواء حكم به حاكم، يعني لا يفتقر إلى حكم حاكم، إذا كتبه ووثقه واشهد عليه انتهى. قال: أشبه العتق، فإذا قال الإنسان: عبدي فلان حر لوجه الله، ما يستطيع أن يرجع فيه ولا يستطيع أن يقال فيه، خلاص خرج الأمر من يده. لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. صححه الشيخ الألباني. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. قال: ذكر الحميدي أنه أدرك أوقافا من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا دليل على بقائها وأنه لا يتصرف فيها لما يخرجها، فلهذا لا توهب. الرهن أيضا لا ترهن، لأن الرهن عرضة للبيع، أنه توثيقة دين بعين، فلو لم يأتي الإنسان بالدين الذي عليه فإنه يستوفى من قيمة العين المرهونة، وهذا يعرض الوقت لخروجه عن المقصود الأساسي. ولا يورث، يعني لا ينتقل بالورث إلى الورثة، وإنما ينتقل ريعه، يعني إذا قال: على أولادي وأولادي أولادي أولادي ثم أولادي أولادهم إلى غير ذلك، فينتقل إليهم الاستفادة منه فقط، يتوارثون الاستفادة منه والريع. وأما نفس العين وملك الرقبة فلا تملك، هذا معنى قوله لا يورث. وكذلك لا يباع، للحديث: لا يباع أصلها، إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها. ولا توهب ولا تورث، إلا أن تتعطل منافعه بالكلية في خراب أو غيره، كدار انهدمت أو مسجد مثلا أيضا انهدم ولم يستطع الناس الصلاة فيه، ولم يمكن عمارته، أو أرض عادت مواتا فأصبح لا يمكن أيضا إحياؤها. وعندئذ إذا رأى الحاكم أنها أصبحت لا يستفاد منها جاز بيعها وصرف قيمتها في مثلها، لا يسلم إليهم. قال: كخشب تشعث وخيف سقوطه، فعندئذ يباع، ولم يوجد ما يعمر به فيباع هذا الخشب ويصرف ثمنه في مثله، أو يباع الوقف نفسه ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، لأنه قد يكون قيمته لا تؤدي مثلا أن يأتي بمثله مساحة مثلا وبناء، فقد يأتي بنصفه مبنيا مثلا معمرا قيمته تأتي بنصف مثل الوقف فيجوز ذلك. قال: نص عليه أحمد. قال: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة وأصبح معطلا، هذا قصده يعني، جاز بيعها وصرف ثمنها عليه يعني على المسجد حتى يعمر. وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص إذا كان المسجد في مكان غير آمن، فأرادوا تحويله لا بأس أن يحول من مكان إلى آخر. وإذا كان موضعه قذرا، كأن تكون يعني تأتي إليه البواديع فتتسرب إليه فيصبح يعني منتنا ولا يمكن صرف هذه البواديع عنه، فلا يمنع من تغيير مكانه. قال أبو بكر: وروي عنه أن المساجد لا تباع، إنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول، وهو بيعها إذا تعطلت منافعها، لأنه قد يأتي من يستفيد منها وأيضا يدفع فيها قيمة، فيكون دفع القيمة هذه يعني مع تعطل الوقف في مصلحة في وقف آخر، وفيه أيضا الذي اشتراها قد يستطيع إعماره مثلا ويستفيد منه، فالإعمار وإعمال الشيء خير من إهماله. وبالقول الأول أقول، يعني ببيعه إذا تعطلت منافعه. قال: لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فأصبح عالة مع أنه محبوس لا يستفاد منه إلا أنه موقوف على الغزو، لكنه لا يمكن أن يغزى به فيصح بيعه، وأن يشترى بثمنه مثله أو أقل منه، أو يوضع في قيمة جزء من الفرس الآخر، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، قد يكون يسوى نصف قيمة الفرس فيوضع عليه مثلا نصف القيمة الأخرى ويشترى به فرسا نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. هذه أيضا من القواعد، هذه من القواعد، يعني أنه يمكن استيفاء النفع من الشيء أو من بعضه بقدر ما يحقق الغرض ويحقق المصلحة. قال: وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، اتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان. قال: وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح الهدي إذا عطب في موضعه أو أعطب مع اختصاصه بموضع آخر، يعني إذا صار بيموت فله أن يذبحه في مكانه مع كونه أنه ساقه إلى الحرم، فيذبحه في هذا المكان مع أنه مختص بمحل وهو الحرم. فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، قاله ابن عقيل وغيره. لهذا قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور، القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فنأخذ الميسور وإن تعسر الجزء الآخر أو بالكلية وأمكن تيسيره أو تيسير الجزء منه أخذنا ذلك المتيسر، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وقوله فيباع أي وجوبا، كما مال إليه في الفروع لابن مفلح، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين. طبعا هذا لا بد فيه من نظر القاضي في البيع وفي الإبدال، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية فإنها تصير أضحية، وبدل رهن أتلف فإنه يصير رهنا، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء، يعني سدا بالذريعة حتى لا يدخل من هذا الباب لنقض الأوقاف. فنقول بمجرد ما يباع يشترى بديلا عنه فيصبح وقفا، ولو كانت هنا النية غير موجودة من الابتداء. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله فأصبح صغيرا لا يؤدي المقصود وحصل بالقرب منه، أو ما ينفع الناس ويحقق المقصود كأن يكون انتقل الناس عن هذا المكان، فتبرع لهم صاحب مثلا المستفيد من هذا المسجد، تبرع لهم بأرض أو قال أبني لكم مسجد، فبنى مسجدا مثل أكبر منه مثلا أوسع منه أو مكانه أولى عند الناس، وهذا لا يستفاد منه لأنه أصبح شبه معطل. في هذه الحالة يجوز نقله إلى مكان آخر نص عليه. قال وفي المغني ولم تمكن توسيعته في موضعه، يعني كأنه شرط، قال إذا أمكن توسيعته في موضعه فيستفاد منه في موضعه أفضل، بل جعل ذلك شرطا. وأما إذا لم يمكن كأن ضاقت الدور من حوله ويمكن أن يوضع في مكان آخر فلا مانع من نقله. أو خربت محلته أو استقذر موضعه لما تقدم، قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه كثرة الروائح الكريهة مثلا أو نحو ذلك، فيجوز نقله إلى مكان أنظف. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، قال أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلٍ. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا أو كالإجماع، يعني أنه إذا احتيج إلى نقل المسجد إلى مكان آخر لمصلحة فإنه ينقل. فإذا كان النقل من قبل مثلا بيت المال فعندئذ يستفاد من المسجد في شيء آخر مصلحة، كان يكون مدرسة أو مدرسة تحفيظ أو شيء، أو يباع، لا يمنع أن يباع إذا صار لا معطل ما يستفاد منه شيء، يتباع الأرض حقته. لكن يقول إذا أمكن نقل الحجار ونقل الأخشاب، لأن الناس كان بهم حاجة، ما هو مثل اليوم الآن ما يمكن نقل الآن المسلحات، هذا مستحيل نقل المسلح، لا بد من هدمه وإعادة بنائه، فإذا كان مكانه لا يصلح أصلا فيمكن الاستفادة منه في أي باب من أبواب الخير، كان يكون مدرسة أو جمعية خيرية أو نحو ذلك مما يستفاد منه في أبواب الخير. فإن لم يمكن أبدا وأصبح محتاج المسجد الآخر لبناء فلا يمنع بيعه والاستفادة من قيمته. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع، وغالبا ما كانت المنارة خارج، يعني يقصد فيها أنها خارج، فإذا احتاج إلى أن تكون يعني بوابتها من الداخل وجعلها في الحائط فإن ذلك جائز، لا يقال إن هذا تغيير. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح. من أوقف على ثغر مثلا المجاهدين في أفغانستان، المجاهدين في الشيشان، المجاهدين في أي مكان من الأماكن، فأصبح غير ثغر مثلا أن يكون احتل أو أن يكون غلب عليه المسلمون فأصبحوا يعني أصبح بلدا إسلاميا ليس ثغرا ولا يحتاج إلى كونه ثغر، فهذا الوقف ينقل إلى شيء مثله يماثله. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ورأي أكثر أهل العلم. وعلى قياسه المسجد مسجد، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان، يعني لا يقال خلاص تعطل الوقف إذا نرجع المال إلى الواقف أو إلى ورثته، لا، يبقى منصرفا لكن على ما يماثله. مثل الآن تزيد المصاحف في بعض المساجد، ما يمنع نقلها من مسجد إلى مسجد ما بحاجة، بحاجة إليه، فلا يقال وقف على هذا المسجد، هو وقف على هذا المسجد لمصلحة، لمصلحة المسجد والمصلين، فقد تتحقق هذه المصلحة في مكان آخر واستغنى بما هو موجود في هذا المسجد من المصاحف أو الفرش مثلا. وكذلك لو قال هذا يعني وقف أو وقف شيئا على شخص معين ويعطى كل سنة منه مثلا 100 أو 1000 أو 20 أو 10,000، ولكنه زاد، فإذا زاد هذا المصرف في هذه الحالة يصرف في مثله، يصرف في مثله. ومثله لو وقف على الفقهاء في مذهب معين قال هذا على فقهاء الحنابلة أو الشافعية أو المالكية، وهذا يحصل من الأوقاف، لا يمنع أن يعطى الفقهاء، كل من عنده علم وفقه ويعلم الناس ويفقههم في دين الله يعطى، ولو أنه نص على الشافعية أو المالكية، لأن الجنس واحد، يعني يعتبر من جنس واحد ومن باب واحد لو زاد. ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، يعني يقول كأنه يبقى لعله يرجع الماء، أي إلى الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها. قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت، والحكورة أي الحكرة يعني المشهورة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة يعني المحتكرة التي يقول هذا حكر، هذا البيت حكر، هذا المزرعة حكر، فيقول يجوز في هذه الحالة أن يعني تنقل إلى مكان آخر مثلها. قال ابن قندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان، مع أنها كانت بساتين فالأصل أنها تبقى يعني من ريعها. قال: فإذا وضعت بيوت ووضعت حوانيت وأجرت هذا جائز، هذا جائز، ثم تصرف في مصارف الوقف. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه، مع أنه وقف على مسجد، لكن إذا لم يوجد مسجد آخر محتاج وهذا وهناك فقراء، هناك مساكين، هناك محاويج يحتاجون إلى الزواج، الأمر الأجر موجود، الأجر موجود، فيجوز في هذه الحالة أن يصرف إلى مثل هذه الأمور، لكنه تحت نظر أيضا الحاكم وأخذ رأيه حتى لا يعبث بذلك مستقبلا وتصبح المسألة مسألة انتفاع شخصي كما هو حاصل الآن في الأوقاف. قال: نص عليه في الفقير، واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، يتصدق بخلقان الكعبة يعني على الفقراء والمساكين إذا ألبست ثوبا آخر وخلولقت لباسها الذي عليها، والحديث ضعيف، سنده ضعيف. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، لكن الإسناد هذا الحديث فيه جهالة أم علقمة الراوية له، وكذلك ضعف عبد الله والد علي ابن المديني. قال: ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين، والمساكين يعتبر هذا الصرف عليهم من البر ومن أيضا عمل الخير، وأيضا المال موجود وزائد فلا يجوز تعطيله ما دام المال زائد وموجود، فيصرف في هذه الجهات. ثم جرت عادة الناس أنهم يقولون إذا خرب هذا المصرف فيصرف في الفقراء وفي المساكين مثلا، أو بعضهم يقول يوقف للحرم أو نحو ذلك، فيجعل يعني مصرفا آخر، وبعضهم لا يجعل مصرف آخر على هذا المسجد فقط، فيزيد أجار الدكاكين عن مثلا حاجة المسجد، فلا يمنع أن يصرف في مسجد آخر، فإن لم يوجد مسجد يحتاج أعطي الفقراء والمساكين والمحاوج. قال: ويحرم من باب الاستطراد هنا في هذا المسألة حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوى، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة نص عليه. قال: غرست بغير حق، يعني بغير حق، فهي عرق ظالم، كأنه يراها أنها عرق ظالم، غرس فيما لا يملك. غالم وغرس فيما لا يملك. ولعل هذا أي تحريم حفر البير في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة قال في الإقناع، ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق قال في الرعاية، لم يكره أحمد حفرها فيه، ولعل الكراهة مختصة بما فيه تضييق المكان على المصلين. أما إذا كان هناك حاجة ولم يكن هناك تضييق فقد يحتاج إلى حفر البئر في المساجد، كما كانت العبار في المساجد وكانت العبار في البيوت الخاصة عند الناس لوجود العيون في تحت الأرض، فيحتاجون الناس لا يستطيعون الخروج ليلا لأخذ الماء فهم يحفرونها في بيوتهم، فكذلك إذا احتاج إليها في المسجد بشرط أن لا تضيق على المصلين، لأن المقصود من بناء المسجد الصلاة. انتهى بالنسبة الوقف، ولكن بقي بعض القواعد النافعة التي نعرج عليها للاستفادة، وأيضا تجمع لنا إن شاء الله تعالى بعض أحكام الوقف. فهناك عدد من القواعد ذكرها أهل العلم، نذكر منها أولا القاعدة الأولى، قال قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، هذه قاعدة يكتب، قد يختص الولد